قصص عربية. الرجل العجوز دائما على حق. كان هناك منزل ريفيا في القرية، له سقف من القش وبه كل أنواع النباتات، وفيه زوجان عجوزان فقيران جدا، وحصانهما هو مصدر رزقهما الوحيد. فكان يقرضانه للتجار مقابل بعض الحبوب أو الملابس، ولم يطلب أكثر من ذلك، وعاش سعيدين بما لديهما. يا عزيزي، هناك فتحة في السقف. ياه، لكنه شيء جيد، فنوافذ المنزل صادئة ومغلقة، وبفتحة السقف سنحصل على الضوء والهواء دون أن نصلحها. أنت محق. وماذا عن الشتاء والمطر؟ سنحتاج طريقة لجمع المال. أعرف، هناك معرض في السوق، لما لا نبيع الحصان؟ سنحصل على مبلغ جيد، 5 عملات فضية أو 7 عملات. محتمل، أتمنى أن أنجح. سوف تنجح، لأن رجل العجوز دائما على حق. انصرف العجوز والحصان، وفي طريق المعرض مر ببائع حليب. حليب؟ ياه، أوه، حليب كثير. نعم، ربما. لا تبدو عليك السعادة. لن تفهم هذا، فحصانك رائع، أتمنى مثله. حسناً، إذا كان هذا الحصان سيسعدك، فلما لا نتبادل؟ ماذا؟ أتعني بقرتي مقابل حصانك حقاً؟ أجل، لما لا؟ ستسعدني هذه البقرة. حسناً، إذن أنا موافق. سار العجوز إلى المعرض وهو سعيد بالصفقة، وبينما هو واقف في طابور الدخول، أهلاً يا هاري. أهلاً. لما العبوس يا صديقي؟ أتذكر بقرتي القديمة؟ طلبت زوجتي أن أبادلها بشيء أفضل، فاستبدلتها بخروف، ولكنها لم تسعد به، وأرسلتني لإبداله بشيء أفضل. لا أعلم ماذا أفعل الآن. هذا فقط؟ أنت محظوظ اليوم، فقد بادلت حصاني بهذه البقرة، والآن أعدت تفكيري، فزوجتي ستحب الخروف وسيدفئ نصوفه في الشتاء. أتريد أن تبادل خروفك بالبقرة؟ خروف ببقرة؟ هل أنت متأكد؟ أوه، أجل، بالتأكيد. وتمت الصفقة. ظل العجوز يفكر في مدى سعادة زوجته. هاري على حق، الخروف هو الأفضل. ماذا يظنون أنفسهم؟ طلبت دستة تفاح، منذ متى لا تكفي 3 بيضات؟ أهلا، أنت بخير؟ يوم صعب، ألن ألتقط أنفاسي؟ أولاً أزعجني نعيق الغراب، ثم خوار البقرة، ثم هرولة الحصان، ثم صياح الأوزة، والآن صراخ العجوز. ماذا تريد مني؟ لم أقصد أن أصرخ. لحظة، هل صرخت؟ أنا أعني، أنت تبدين سيدة رائعة، فلما سيصرخ عليك أحد؟ أعتذر لك إن فعلت، لكن اسمحي لي، ما الذي يحزنك؟ باضت أوزتي 3 بيضات، 2 و1، 1، 2، 3، أردت أن أستبدلها بدستة تفاح، فقالوا إنها لا تكفي. منذ متى لا تكفي 3 بيضات؟ ياه، باضت الإوزة 3 بيضات. هذا رائع، محظوظ من يملك مثل هذه الإوزة. أوه، أعلم. إذن انتهيت من الوقوف هنا والكلام معك. سلام. لحظة، هل هذا الخروف سيسعدك؟ يمكنني أن أبادله معك بالإوزة. خروف؟ بإوزة؟ ماذا بك؟ هل أنت تهزأ بي؟ مزاجي لا يحتمل الترهات. لا، أنا لم أقصد أن أهزأ بك، فزوجتي ستحب هذه الإوزة. أرجوك فكري في الأمر. أنت جاد؟ صفقة غريبة، ولكن إذا أردت فسأخذ خروفك وأعطيك إوزتي في الحال. تمت الصفقة، ورغم فقدانه لخروفه كان أسعد من السيدة الغاضبة. حل الظلام، وقرر العجوز العودة لمنزله. وفي طريقه رأى رجلاً يتحدث لدجاجته بوقاحة. ماذا سيكلفك يا انطبيدي؟ فكل هذه السنوات عندي ولا بيضة واحدة. أوه، هل تفهم الدجاجة كلامك؟ أنت مرح يا سيدي. أيمكنني أن أتحدث إلى هذه الجميلة؟ ماذا بك؟ أترى أن هذه الدجاجة جميلة؟ أتعاني من بعض المشاكل؟ المشاكل هي مشاكل عندما تعتبرها مشاكل. صحيح، ماذا بعد؟ أحزين بسبب الدجاجة؟ أتسعدك إوزة؟ يمكنني أن أبادلها معك بالدجاجة. ماذا؟ الإوزة بهذه الدجاجة؟ متأكد؟ بالتأكيد، فزوجتي طلبت صفقة جيدة اليوم. أستجد زوجتك هذا جيدا؟ بالطبع، ستقبل جبهتي وتقول إن رجل العجوز هو دائما على حق. حسنا، من أنا لأرفض إذن؟ أخذ العجوز دجاجته وتوجه للمنزل. كوني جيدة فلا أحب الصراخ. أنا جائع. مشروب به 6 حلوى ومشروبي به 5 فقط. هذا ليس عدلا. عفوا سيدي، فليس لدينا المزيد من إنها ليست مشكلتنا. لدي الحل. الآن تعادلتما. صحيح، لقد حل المشكلة. ما الذي تفعله هنا؟ انهض ونظف هذا. هذا خطأك، انظر إلي ولحجم الكيس. لا يفترض أن أجره، بل يمكنه هو أن يجرني. هيا الآن أيها الغبي. ياه، ماذا يوجد في الكيس؟ تفاح فاسد، وسألقي به. ياه، لقد تذكرت، قد كان لدينا شجرة تفاح لكن ذابلت، وتبقى منها تفاحة فاسدة أخذتها زوجتي. ترى كم سيسعدها كيس كامل من التفاح الفاسد. دعني أخذ، وخذ دجاجتي في المقابل. يا للغرابة، ما الذي سمعته؟ أتريد أن تبادل دجاجتك بكيس تفاح فاسد؟ نعم بالطبع، فهذا كل ما لدي. و... وزوجتك سيسعدها هذا؟ بالتأكيد، ستقبل جبهتي وتقول إن رجلي العجوز دائما على حق. هذا أكثر ما أضحكني اليوم. اسمع يا عجوز، عليك أن تبيع الدجاجة بنقود، فكيس تفاح فاسد لن يجلب لك السعادة، ولكن النقود ستفعل. أوه، لكن يبدو أن لديك نقود، ولكن أحزنتك قطعة حلوى، وأكل هذه الحلوى لم يكلفني شيئا ولكن جعلك سعيدا. لا أرى أن النقود تجلب السعادة، ولكن كيس التفاح الفاسد سيفعل. مستحيل، لا أصدقك. أعرف، سنقوم برهان. رهان؟ أجل، رهان، أي يراهن على موقفه وتراهن على عكسه، فيخسر هو إذا ثبت العكس، وتدفع أنت إذا كان عكس العكس الذي رهنت عليه صحيح. كيف يمكن أن تعقد كل شيء يا هنري؟ ببساطة، سأراهنك 100 عملة ذهبية. سنأتي إلى منزلك وستحكي كل ما حدث بالتفصيل لزوجتك أمامنا، فإذا قامت بتقبيل جبهتك وقالت إن رجل العجوز دائما على حق، سأدفع لك فورا 100 عملة ذهبية. لكن أنا ليس لدي ما أدفعه. لا يهم، ليس هناك فرصة أن أخسر. لن يكون رهانا جيدا إذا لم يكن لدي شيئا في المقابل. عرفت، إذا خسرت ستأخذ كيس التفاح الفاسد. حسنا. عاد العجوز إلى منزله مع السيدين، ودعتهما الزوجة إلى الداخل. كيف كان يومك؟ كان غريبا، ذهبت أطلب أعشابا من السيدة إريكسن، فضحكت وقالت ليس لدي تفاحة فاسدة لك. أتصدق؟ لديها نقود كثيرة، لكن ليس لديها تفاحة فاسدة. أبعت الحصان؟ وما هذا؟ أجل فعلت، أبدلت الحصان ببقرة في الطريق. عزيزي، وهل البقرة في الكيس؟ لا، تركت البقرة، أبدلتها بخروف. ياه، تفكير جيد، سيدفئنا صوفه في الشتاء، ولكن كيف يتنفس بالداخل؟ لا، تركت الخروف، أبدلته بإوزة. الإوزة أفضل منه، سأحضر لها طعاما من الجيران. لن نحتاجه، أبدلت الإوزة بدجاجة. أنت تفكر في كل شيء. أحب البيض، ولكن لن نتركها في الكيس، دعني. لا يا عزيزتي، لقد أبدلتها بكيس من التفاح الفاسد. استعد السيدان للضحك على العجوز، وعلم أن الزوجة ستغضب بشدة منه. كيس من التفاح الفاسد؟ لقد تذكرت شجرة التفاح، صحيح؟ تذكرت كم بكيت حين ذبلت، وكيف احتفظت بآخر تفاحة فاسدة وقعت. ياه، سأريه للسيدة إريكسن، فهي لا تملك تفاحة فاسدة، وأنا لدي كيس، فمن الأغنى؟ يا زوجي، قلت لك إن رجل العجوز هو دائما على حق. نفذ السيدان وعدهما، وقدم 100 قطعة ذهبية للزوجين، وانصرف على الفور. مسكينان، فقد حصانا وبقرة وخروفا وإوزة ودجاجة في يوم. ألم تتعلم شيئا اليوم يا هنري؟ هذان الزوجان حكيمان جدا، وعلمانا درسا هاما جدا. أرأيت؟ فقد حصانهما والبقرة والخروف والإوزة والدجاجة، لكن لم يبكي على ما فاتهما، بل علمانا أن نسعد بما لدينا، إنه مفتاح الحياة. أجل، هذا سهل، يفتح المفتاح القفل، ولكن ما المفتاح دون قفل؟ إذن ما أن نجد القفل لمفتاحك ستفتح الحياة الجيدة. إذن عليك البحث عن القفل. أنت جوهرة يا صديقي، جوهرة. ذكرني ألا أسألك مرة ثانية. لكن ماذا لو نسيت أن أذكرك؟ عليك أن تذكرني أن أذكرك. لكنك طلبت أن أذكرك لأنك قد لا تتذكر وحدك، إذن علي أن أذكرك أن تذكرني أن أذكرك أن تذكرني ألا تسألني. وهكذا عاش الزوجان حياة سعيدة، لأن الرجل العجوز دائما على حق.